طيب لو قال له احضر لي خلاص احضر لي كذا ب 100 ريال فقال ما في مشكله صار قبول عند ذاك. ما رايكم لو لو لو اوجب البيع يوم الجمعه قبل الاذان ها قال بعتك وشرع مؤذن وقال ذا قبلت ينعقد العقد ولا منعقد ها هذا نظير مساله اللي هذه نظير لكن انت اللي ذكرت شيخ احمد مثلا لو كان منعقد في الجوال وجاء المسجد ودخل واعطاه اياه صار بيع معاطاه ولا زال الوضع محرم لكن يجوز طبعا يجوز ان ايش يخرج ويعطيه الفلوس وياخذها لان هذا ليس له من الهبود ايضا ينتبه الانسان لدورات المياه دورات المياه ليست المسجد بعض يروح دورات المياه ويقعد يسولف مع زميله او يجلس في دوره المياه يطيل المعتكف هذا دورات المياه خروج من المسجد فلا تذهب الا قدر الحاجه فقط ايش لا سور المسجد ما في مشكله لكن دورات المياه اللي الان موجوده في مساجدنا هذه ليست مسجد هذه مبنية أصلا خلاء ليست مسجد فما تروح تقعد تسولف فيه وتطول فيه فما تخرج إليه إلا للحاجة بلا إطالة ترى الدرس انتهى والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم من أراد أن يمشي يمشي الأسئلة هاي محمود تبرد يعني يسبح شوف أن له منه بد يعني ليس بمحتاج إليه إلا إذا كان عنده حساسية في جسمه أو يعني يحتاج أنه يتنظف لكن يسبح إيش يشترط يشترط لا هو يشترط نعم كلام خارج المسجد كيف كلام ما يبطل الكلام ما يبطل الاعتكاف لا ايش يعني لو مثلا خرج دوره مياه وتكلم ما في مشكله بس نقول لا تطيل لا تطول اذا طولت شيء خارج عن العرف يبطل يبطل الاعتكاف تجلس وتسولف وتضحك وكل نعم يا شيخ انا اكثر عامل يلزمك توريط القضاء كان اقرب مسجد مساله في الحج اللي افضل في الجماعة وكذا افضل حج من الجماعة يلزمه الحج يعني مباشرة على الفور كان مكلف ولا بعد حج صحيح صحيح فورا القضاء مع ان هذا الحج بعيد يعني في الاصل في القضاء انه فور على الفور الا في قضاء رمضان يقول واطلق الكلام فيه فهذا نقول انا ازعم انه يشمل الواجب اللي هو اللي افطره متعمدا او غير متعمد فيجوز له ان يعني لا يصوم مباشره تفضل تفضل لكن اللي يمشي يمشي نعم لو جامع الزوج اربع زوجات هل تجب عليك كفاره اذا يختلف عن في يوم او يومين اذا كان في يوم عليك كفاره واحده الا اذا كفر الجماع الاول تلزمه كفاره ثانيه ايش جامع اربع زوجات هو تتكلم عن الزوج ولا عن الزوجات الزوج جامع اربع زوجات حتى لو زنا او اي شيء هذا عليك أربع كفارة واحدة فقط تتداخل لكن لو جمع اليوم واحدة بكرة واحدة كل يوم لزمه كفارة انتهينا يا حمزة شيخ الآن بالنسبة للصفاد يوم السبت ايش؟ الصفاد يوم السبت نعم شيخ لو كان يوم عرفة أحسنت هذه مستثنيات ما ذكرناها لو صادف يوم عرفة وكان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة فلا يكره إفراده لكن شيخ لو كان ليس من عادته هل نقول لا لا حتى السنه القادمه يصومه ثم تتكلم والعاده عندنا في الغالب تثبت بثلاث مرات العاده تثبت بثلاث مرات نعم احسن الله عليك نعم لا في الحجاب هذه تفطر الصلاه نعم فابي جعفر انس راى ابي جعفر انها تحجم وهو صائم فمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال افطر هذا جميل. ومن ثم أن الرسول رخص لهذا هذا هذا الحديث الآخر نعم فمن بعدها حجم أنس عليه السلام بعد ما رخص فيها حجمت. إيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها. نعم. فهل نأخذ بهذا الحديث ونحجم في رمضان؟ لا لا. أو نأخذ؟ لا لا. ما نأخذ بهذا الحديث. الحديث الآخر أولى. لما يكون رواه الحديث أفضل حجم رواه 18 صحابي. 18 صحابي. طبعا هذا ذكرت انه مفردات الحنابلة يعني الجمهور ما قالوا به ما قالوا بل حكي الاجماع على ان الحجامه لا تفطر لكن الاقرب انها تفطر. نعم كذلك العله التعبديه كذلك ذكرت الله يحفظ بخصوص الميت اللي ما عندها ارث يخلي يستحب للوارث نعم ان يقضي عنه المندوب نعم نعم يقضي عنه فهل هذا مقيد بالوارث لا أحسن لا الوارث أو غير الوارث حتى لو أجنبي أصلا صديقة يستحب له أن يقضي عنه يعني يقضي عن الصلاة الذي نذرها أو الصوم الذي نذره يصوم عنه نعم لو كان معنا تركه هو يقول ليس عنده تركه يقول هل هو متعلق بالوارث فقط نقول لا الولي هو الوارث هو الوارث لكن يجوز حتى غير الوارث أن يقضي عنه نعم نعم. طيب هل يستحب الإنسان أن يترك الثمين والثمين يصبح بيض حتى يكون مفضل لما قالت عائشة رضي الله عنها يعني حتى يكون واقعاً والله ما قال الحنابلة هم الغريب الحنابلة أيضا لا يقولون بكثرة الصيام في شعبان مع أن عائشة تقول ما رأيت استكمل صيام شهر أكثر وما رأيت أكثر صوم منهم من في شعبان الحنابلة لا يقولون حتى شعبان ما يستحب عنده أكثر منه فحتى ما ذكرت من هذه الصفة إن قال بها بعض أهل العلم فتثبت بها السنة أما إذا لم يقل بها أحد من العلماء فلا تثبت يكفي نكتفي